والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالخذلان. كان قد ذكر ما يتعلق به الدليل الأول من الأدلة الحديثية أو النبوية، وكذلك ما سيذكره من يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنه. الدليل الأول ذكر ما يتعلق به حديث الأعمى، قال: روى الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، وأقره الحافظ الذهبي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف عن بصري. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه، هكذا بدون فاء. زاد البيهقي: فقام وقد أبصره، يعني الرجل، إلى آخر ما قال العراقي معلقا على هذا الحديث. وقد عرفنا فيما سبق أن هذا الحديث يحتج به المشركون على جواز دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فالشأن فيما يتعلق بجواب هؤلاء ليس كالشأن فيما رد عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية أفرد بحثا مطولا فيما يتعلق به بحديث الأعمى، لكن كان الخطاب أخف مع طائفة تحتج بهذا الحديث على جواز التوسل بالذات، بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه وحرمته، وهذا لا شك أنه من البدع، ومن توسل به بالذات لا يكون كافرا، لا يكون مشركا. لكن زاد الأمر، وإن كان أشار إشارة لطيفة إلى أن هناك من يحتج به على جواز الاستغاثة، لكنه لم يشتغل بالرد عليهم لقلة من يقول بذلك، ولكن فيما جاء بعده قد جعلوا هذا الحديث أصلا في جواز طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمموا مع كون الحديث خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح، لو باب التنزل لو صح لكان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عمموا فحرفوا. أولا انتقلوا من التوسل البدعي إلى التوسل الشركي، فالأصل أن يجعلوا ذلك متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم زادوا فقاسوا، قطعا هذا يعتبر قياسا، قاسوا غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا قياس فاسد. على كل، هذا الحديث يحتج به المشركون على جواز دعاء الأموات والاستغاثة بهم، كما نقلنا ذلك عن الشيخ سليمان بن عبد الله فيما نص عليه في التيسير شرح كتاب التوحيد. والحديث عند أمة الدعوة يعتبر حديثا ضعيفا بخلاف ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهنا قد خالف ابن تيمية في هذه الجزئية فيما يتعلق به من الحديث، وإن وافقوا على الجواب باعتبار التسليم، لو سلمنا بأن الحديث صحيح فالجواب هو هو بعينه، يعني ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الحديث ضعيف عند أمة الدعوة قاطبة، ضعفه الشيخ سليمان في التيسير كما نقلنا عنه ذلك في الدرس الماضي، وكذلك الشيخ عبد اللطيف في المنهاج وفي المصباح، وكذلك ابن السحمان في الضياء الشارق وغيره، وكذلك السهسواني الهندي في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، اشتغلوا ببيان ما يتعلق بالسند وأن الحديث لم يثبت. وسواء ثبت أو لم يثبت ليس النزاع في الثبوت فحسب، وإنما النزاع في دلالة الحديث. فلو سلمنا هذا الجواب الثاني مما يتعلق بالجواب عن الحديث، أن أولا الحديث ضعيف لا يثبت، وثانيا لو سلمنا أن الحديث ثابت فليس للمنازع المخالف هنا حجة البتة، وحجته باطلة ولا شك في ذلك. ثم لو صح الحديث لا حجة فيه للموطل مطلقا دون تفصيل ودون استثناء، وبين ذلك الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير ونقلناه بكماله في الدرس الماضي، ونص على أنه في غير محل النزاع، أنه في غير محل النزاع، فهو يبحث رحمه الله تعالى في أن دعاء غير الله تعالى والاستغاثة بالموتى والغائبين مطلقا أن هذا من الشرك الأكبر. يحتج المخالف بحديث الأعمى فيجيب رحمه الله تعالى كغيره بأن هذا الحديث في غير محل النزاع. لماذا؟ لأنه لا علاقة له مطلقا لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام تدل على جواز سؤال الموتى مطلقا، فهو في غير محل النزاع. وأجاد الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى في جوابه عن الحديث ورتب ما يجاب به، وذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي كما في الدرر الجزء 11 صفحة 50. قال: وأما حديث الأعمى فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، وهذه من النفائس التي ينبغي أن يعض عليه طالب العلم، لأن هذا الجواب ليس خاصا بحديث الأعمى بل في كل مسألة يستدل بها المخالف في جزئي، يعني دليل جزئي يريد إبطال قاعدة شرعية، يريد إبطال قاعدة شرعية أو قاعدة كلية، فالجواب حينئذ صح أو لم يصح، ونحكم بكونه لم يصح لكونه شاذا، لأن عدم أو انتفاء الشذوذ يعتبر شرطا في قيد الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علة. قال: أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، إذن اعتبروا انتفاء الشذوذ قيدا في إثبات الحديث، لا يكون صحيحا إلا إذا انتفى الشذوذ عنه، والحسن من باب أولى. فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله. لو سلم بالفهم الفاسد نجيب بهذا، يعني لو كان هذا الحديث في ظاهره يوافق ما استند إليه المخالف قلنا هذا الحديث باطل، هذا الحديث يعتبر باطل، هذا المتن يعتبر شاذا، ولو لم يظهر في السند علة ظاهرة بينة، لأن الشذوذ كما يكون في السند يكون كذلك في المتن، ليس من خصائص السند، بل قد يكون السند كله مسلسل بالثقات لكن نضعف الحديث باعتبار المتن، وهذا يكون في المسائل القواعد الكبار، ليس كل ادعاء حينئذ يكون مسلما. قال: لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب، وهذه قد لا تجدها كثيرا في كلام التيمية رحمه الله تعالى، أن هذا الحديث يستدل به على جواز دعاء الميت والغائب الذي هو الشرك الأكبر، فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله يوافق ذلك ولا يخالفه، فليس فيه دليل على ما ذكره السائل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أورد الحديث من رواية النسائي في اليوم والليلة والبيهقي وكذلك عند ابن الشاهين في الدلائل كلهم عن عثمان بن حنيف، وذكر القصة وليس فيها قول يا محمد، لأن قول يا محمد هي التي يتكئ عليها هؤلاء المشركون، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر دعاء عندهم سؤالا، فإذا به مرادف لمعنى الدعاء ومعنى العبادة، فإذا قال يا محمد إني توجهت إليك إلى آخره قد أثبت الشرك، وهذا الذي فهمه العراقي وغيره. فلما أورد النص بتمامه وليس فيه هذا اللفظ يا محمد، قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة للمبطل فيه، لأن غايته أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، غايته يعني أقصى ما يمكن أن يفهمه من يفهم ولو كان فهما مغلوطا هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتوسل بذاته إذا لم يحمل على المعنى الصحيح عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي نسخة أخرى فيما يتعلق برواية سابقة إني توجهت إلى ربي، وليست هذه اللفظة في سياق هؤلاء الأئمة، أعني قوله يا محمد التي هي غاية ما يتعلق به المبطلون. إذن الشاهد من الحديث حديث الأعمى ليس أوله ولا آخره، وإنما المراد ما يتعلق بهذه اللفظة يا محمد إني توجهت إلى ربي، فكونه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد العراقي على الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان غائبا، إذا ركب ماذا؟ لفظا غير محفوظ ثم زاد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، لو كان حاضرا لم يكن له حجة، صحيح أو لا؟ لأنه خطاب لحاضر، وإذا كان حاضرا بطلت حجته. لكن زاد على الحديث ماذا؟ أول اللفظة فيها نكارة، وثانيا زاد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان غائبا، واجتمع من ذلك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غائب، ثم هذه الغيبة تحتمل أنه حي كما في الحديث، ويحتمل كذلك أنه ميت، فلا فرق بين الميت والحي عندهم. وصح أن يستدل بالحديث على جواز الشرك، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. إذن هذا الوجه الثاني باعتبار ماذا؟ إيراد النص كما هو في المشهور عن الأئمة، ثم النظر في هذه اللفظة التي يتعلق بها المبطن، ثم في الجواب عنها كما سيأتي. الوجه الثالث أن يقال على تقدير صحة هذه اللفظة، هذا من باب التنزل، فليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قلت لك هذه الألفاظ لا تجدها في كلام تيمية رحمه الله تعالى. لما؟ لأنه لم يرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الشرك الأكبر الاستغاثة ودعاء الموتى، وإنما رد على من استدل بهذا الحديث وهو يصححه رحمه الله تعالى على جواز التوسل بالذات والجاه، ورأى أن هذا بدعة وهو كذلك ورد عليه واشتغل به. لكن أئمة الدعوة يزيدون فيما يتعلق بهذا الحديث أن المستدل يستدل به على جواز الشرك الأكبر دعاء الموتى والغائبين، ولذلك قال ليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الجواب يكون بما ذكره ابن تيمية. فإذا كان هذا الحديث لا يدل على بدعة قطع النظر عن نوع البدعة، فعدم دلالته على الشرك الأكبر من باب أولى، صحيح؟ مستدل إذا استدل بكلام تيمية يحسن أن يقال بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل العمدة في كون هذا الحديث لا يدل على بدعته التي هي التوسل بالذات، إذا عدم دلالته على ما هو أفحش وأقبح من باب أولى وأحرى، هكذا يكون فهم كلام تيمية رحمه الله تعالى في تنسيق بينه وبين كلام أئمة الدعوة، ولذلك يريدون كلام ابن تيمية. قد يقول قائل هم يردون على من استدل بالحديث على جواز الشرك الأكبر، وابن تيمية رد بكلامه على من استدل بالحديث في تجويز التوسل الذات وبدعة، فكيف يستقيم الحال؟ نقول إذا نفي الأدنى فمن باب أولى، يعني الأقل قبحا، فمن باب أولى أن ينفى ما هو أشد قبحا، ولو كان فيها ما يدل على ذلك لفعله الصحابة رضي الله عنهم، هذا كذلك ذكره ابن تيمية رحمه تعالى الذي هو ترك الصحابة، وهذا الترك مقصود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو إجماع. فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس في ذلك دلالة، فبقي أن يقال ما معناه، ما هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. وأورد كلام تيمية رحمه الله تعالى أن للناس في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه بعينه، توجه بمعنى التوسل، توجه هنا بمعنى التوسل الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه لما استسقى بالعباس، فذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه، كل منهما يدعو، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، لم يحصل، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما توسلوا به في حياته، وهو طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام، ولا في مغيبه، وإنما يتوسل به بمعنى أنه يطلب منه أن يدعو للسائل إذا كان حيا وفي حضرته، بهذين القيدين، أن يكون حيا وبحضرته، أما أن يكون حيا ويكون غائبا هذا لا وجود له، وأما أن يكون ميتا فمن باب أولى وأحرى. إذا نفي أن الصحابة قد توسلوا طلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي غائب فمن باب أولى وأحرى إذا كان ميتا عليه الصلاة والسلام. قال والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا شافعا لهم داعيا، ولهذا قال في حديث الأعمى اللهم فشفعه في شفاعة في شفاعة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه، هذا الوجه الأول هو الصحيح في فهم هذا الحديث وعليه لا غبار. ابن تيمية رحمه تعالى صحح الحديث وحمله على حديث عمر رضي الله تعالى. فالمراد به ما يتعلق بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، ولم ينقل عن صحابي واحد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في غيبته ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الترك مقصود أم لا؟ قطعا أنه مقصود، لسيما مع أثر عمر أنه عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت إلى العباس، عدل عن الأفضل بالإجماع إلى مفضول عن الأول بالإجماع، إذ لو كان جائزا لما جاز لهم للصحابة رضي الله تعالى عنه أن يعدلوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان جائزا إلى العباس. لما عدلوا علمنا أن هذا فهمهم لسائر النصوص. ثم أجمعوا لم ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه، وكان بمحضر الأنصار والمهاجرين واتفقوا على ذلك. وذكر ابن تيمية رحمه تعالى أن هذا أعلى درجات الإجماع الإقراري، أعلى درجات الإجماع الإقراري، فيكون مقدما على ما فهمه هذا الرجل، ولو استدل بما سيأتي الدليل الثاني في حديث عثمان بن حنيف. والثاني أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد وفاته، هذا قول باطل أبطله رحمه الله تعالى، وهو يريد به التوسل بالذات. وإذا أبطل هذا النوع التوسل بالذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فدعاؤه من دون الله تعالى من باب أولى وأحرى. إذا كان يتوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مشركا لأنه أخلص الدعاء لله تعالى، وإنما توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وسيلة ليست شرعية، وهذا سبب أجنبي. إذن هل هو مخلص أم لا مخلص؟ أو مسلم موحد لكنه وقع في بدعة، وقع في بدعة. هذا إذا سأل الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع وخالف النصوص وخالف الإجماع، فكيف إذا دعاه من دون الله تعالى؟ لا شك أنه الشرك الأكبر. قال انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فتبين بهذا أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره، أو التوسل بذاته أن يسأل الله بجاهه، وهذا الذي أبطله هو وغيره. والتوسل غير الاستغاثة، فرق بينهما. فإنه لم يقل أحد إن من قال اللهم إني أسألك بحق فلان أنه استغاث به، بل إنما استغاث بمن دعاه، استغاث بمن دعاه. إلى أن قال بعد أن أورد كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التوسل والوسيلة، قال ومن هذا الباب حديث الأعمى، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وذكر الحديث، قال فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون طالبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعمل بهذا الحديث، ابن تيمية عرفنا أنه يصحح الحديث، فثم قيد في العمل به، وهو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، وهيهات هيهات أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا مقيدا بماذا؟ بحياته عليه الصلاة والسلام. قال اللهم فشفعه في، إذن هذا الدعاء يدل على ماذا؟ على أن الأعمى قد دعا أولا، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الأعمى فدعا الله تعالى أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي دعاءه. وهذا قيد في الحديث، فمن أراد أن يعمل به فلا بأس، لكن بهذا القيد، وهيهات أن يتحقق فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما يكون طالبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم فدعا الله. وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فكل منهما داع. يقول فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله وأن يسأله قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نظير توسلهم به في الاستسقاء، حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم ودعوا هم الله تعالى أيضا. وقوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، هذا محل الإشكال ومحل المتكى الذي يتكى عليه هؤلاء الذين يجيزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية هذا خطاب لحاضر في قلبه، يا محمد هذا خطاب لحاضر في قلبه، كما نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، هذا خطاب أم لا؟ هذا خطاب. إذن هل تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ الجواب لا، وإنما تستحضر صورته في القلب فتخاطبه، وهذا لا بأس به، هذا يسمى نداء لكنه مجازي. والنداء على نوعين: نداء حقيقي بأن تقصد المدعو يا زيد وتعنيه هو بعينه بذاته، والنوع الثاني أن تتخيله في ذهنك وكأنك تخاطبه، هذا لا بأس به، وعليه الشعراء وأصحاب الكنايات والمجازات ونحو ذلك. وهذا محمول عليه عند ابن تيمية رحمه تعالى: يا محمد استحضره في قلبه. وعليه لو كان غائبا لا بأس به، لأنه لم يدعوه من دون الله تعالى، لم يدعوه من دون الله تعالى. خطاب لحاضر في قلبه، كما نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكما يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه ويخاطبه، قد تأتي محاورات إلى آخره مع محبوب أو مبغوض، وكله عبارة عن ماذا؟ حديث نفس، يتخيله في نفسه ثم تأتي الكلمات أو تأتي الشتائم، إما هذا وإما ذاك، أو يبغضه ويخاطبه، هذا كثير. فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه وبدعاء العباس، فهو هو ودعاء من توسل به، وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه. قال شيخ حمد: انتهى كلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وفيما ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه، من أعمى الله قلبه لم تزده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كشف ما ألقاه إبليس صفحة 291: وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين، أحدهما أنه ليس هو استغاثة، ليس من قبيل الاستغاثة، بل هو من قبيل السؤال، وفرق بين أن يدعو الشخص ذاته وبين أن يسأل به غيره، فرق بينهما. أنه ليس هو استغاثة بل هو توجه به، يعني توسل به. والثاني أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته، وهذا لا ريب أنه ليس بممنوع، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال في آخره: اللهم فشفعه فيا، فعلم أنه يشفع له، فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته. وهذا المحتج به العراقي لأنه يرد عليه بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم توسلوا بذاته، وأن ذلك يسمى استغاثة به، يعني سمى التوسل ماذا؟ استغاثة، كما سموا الشرك توسلا وليس كذلك، فلزم من ذلك جواز ذلك بعد مماته، بعد موته عليه الصلاة والسلام. وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه، فكيف إذا بطلتا؟ فمن باب أولى وأحرى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الألوسي هنا مجيبا على ما استدل به العراقي بقوله: وإن لم يسلك مسلك أئمة الدعوة، لكنه أتى إلى الحديث بشرحه، يعني بين معناه الصحيح. قال: والجواب عن استدلال بي بهذا الحديث إن هذا الدليل لا يفيد العراقي شيئا، هذه قاعدة، إن هذا الدليل لا يفيد العراقي شيئا، وسماه دليلا باعتبار المستدل، وإلا إذا كان لا يفيد شيئا لا يسمى دليلا، وأن الدليل الشرعي لابد أن يفيد حكما شرعيا، ولا يثبت الحكم الشرعي إلا إذا استند إلى دليل شرعي، ليس كل دليل، يعني قد يأتي بآية ولا تكون دليلا شرعيا، يمكن؟ كيف؟ بعض الناس يستعظم العامة لو سمع هذا الكلام يقول كيف هذا؟ يأتي بآية ولا يكون ماذا؟ ولا يكون دليلا شرعيا، صحيح أو لا؟ يمكن أو لا؟ صحيح؟ يأتي بحديث مجمع على صحته تقول هذا ليس بدليل شرعي، ولا تقول هذا ليس دليلا، صحيح؟ تقول هذا ليس بدليل شرعي، ولا تقول ليس بدليل، لأنه دليل باعتباره هو استفاد منه هذا الفهم وهذا المعنى. إذن ليس كل دليل يكون دليلا شرعيا، فالدليل الشرعي له ضوابطه عند أهل العلم، من عرف أصول الفقه وعرف ما يعتمد لسيما عند التعارض من قواعد الترجيح عرف حينئذ ما الذي يستدل به وما الذي لا يصلح أن يستدل به. فليس كل ما أقيم على حكم الشرع قد يثبت حكم الشرع، لكن لا بهذا الدليل، وإنما يكون بدليل آخر. ولذلك قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع جزء الأول صفحة 153 في باب النظر والدليل: وإنما يحصل العلم بالنظر بثلاثة شروط. هذه من القواعد المهمة التي ذكرها صاحب اللمع. وإنما يحصل العلم بالنظر بثلاثة شروط. النظر يعني الاجتهاد متعلق به بالدليل، هل كل من تأمل في دليل حصل له المقصود؟ الجواب لا. أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة، هذا أولا، والعراقي ليس كامل الآلة، بطل شرط الأول. وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض، لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال الفكر، وإن طال الفكر لو أدام أن ينظر يتأمل أشهرا، لكنه ليس كامل الآلة، ليس متأهلا لأن ينظر، حينئذ هذا يعبث به بالوقت. وإن أصاب الحكم لم يكن ذلك إصابة أفادها النظر، لو أصاب الحكم لم يكن مصيبا، لأن المراد أن يكون هذا الحكم صادرا عن الدليل. فإذا أصاب الحكم لا من الدليل لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتهدا، بل يكون كامل الآلة إذا نظر في الدليل فأداه ذلك النظر إلى الحكم فكان مصيبا، إذا طابق الدليل ومدلول تطابقا، وكان كامل الأهلية. والأهلية قد تتبعض باعتبار بعض المسائل. وإنما يكون على سبيل الاتفاق، على سبيل الاتفاق، هذا الأول، أن يكون ماذا؟ أن يكون كامل الآلة. ما معنى كامل الآلة؟ أن يكون متأهلا، عنده آلة الاجتهاد، عنده آلة الاجتهاد. الثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، وهذا من أهم ما يذكر، ينظر في ماذا؟ في شبهة أم في دليل؟ وإذا كان لا يميز بين الدليل وبين الشبهة هذا دل على أنه قد انتفى عنده الأول أيضا، لم يكن كامل الآلة. إذ لو كان كامل الآلة لما التبست عنده الأصول والقواعد المجمع عليها بالجزئيات. لو كان كامل الآلة لعرف ماذا؟ ما هو الدليل وما هي الشبهة. وهذه من مبادئ العلوم، أن يعرف ما هو الدليل الذي يعتبر دليلا شرعيا وما هي الشبهة، وهل يقتضي أن يكون الدليل أو النظر في الجزئي، يعني الدليل الجزئي، يكون قاضيا على كلي من كليات الشريعة أو أصل من أصول الشريعة. إذا كان لا يميز بين هذا وذاك دل ذلك على أنه ليس كامل الآلة وليس أهلا للنظر. الذي لا يميز بين الأصول العامة وبين الجزئيات هذا ليس أهلا للنظر. أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، لأنه متى أخطأ المحجة ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة لم يدرك المقصود ولم يصل إلى المراد. ومنها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم. وكذلك يعني تجد بعض كبار العلم الذين تمكنوا في علوم الآلة كالأصول واللغة ونحوها، فإذا به أشعري، كيف تركب أشعري وهو كامل الآلة؟ نعم، لأنه لم ينظر في دليل بل نظر في شبهة، أخذ العقيدة باعتبار من سبق ونظر في كلام الكبار والرجال ولم يرجع إلى الأدلة. إذن هل نظر في دليل؟ لم ينظر في دليل، فلا يحصل تعارض حينئذ. هؤلاء كبار، نقول نعم كبار باعتبار فنونهم وليس كبارا باعتبار إصابة السنة، وأهل السنة لهم أئمتهم. فالجمع بينهما أن يقال هذا بحثه ونظره وأخذه لباب المعتقد لا من مظانه، وإنما أخذه من الكتب والمتون ونحو ذلك وقلد فيه من تقدمه. إذن لم ينظر في دليل بل نظر في شبهة. قال: لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، وإنما كان نظرهم في الشبهة وذهب عليهم وأدركه غيرهم، وصار هذا بمنزلة رجل صحيح العين حاد البصر يقصد بلدا معلوما، فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى المقصود، وإن سلك طريقا إلى جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وسار نحو الغرب فإنه لو سار مهما سار ما ازداد إلا بعدا لما لم يسلك المحجة الموصلة إليه. كذلك هو يعني أراد أن يضرب مثلا حسيا ويصل به إلى المعقولات، لأن هذا النظر هنا باعتبار الدليل نظر معنوي. قال إذا أراد بلدا وقيل له البلد من ها هنا فذهب ها هنا، سيصل لن يصل. كذلك الذي يريد حكم الله تعالى ينظر في ماذا؟ في الدليل، كتاب السنة بالضوابط المعروفة، ولا ينظر في أقوال الرجال. لو نظر في أقوال الرجال لن يصل، سيضل. قال الثالث، الشرط الثالث أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، ويعتبر ما يجب اعتباره، يعني التعارض بين الأدلة. إذا عندنا عام وعندنا خاص، يخصص العام به بالخاص، يقدم الخاص على العام، ويقدم المقيد على المطلق، وهكذا. لأنه متى لم يستوفي الدليل بشروطه بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود، وهذا طريق الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني إثبات الأحكام. قال الشاطبي في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 53: ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية. هذه من القواعد التي أدت بالعراقي ومن نحوه أن لا يصيب الحق في هذه المسائل، وإلا قد يقال بأنه قد استدل بدليل صحابة ابن تيمية، لكنه لم يعرف أولا حقيقة الدليل، وثانيا مفاد الدليل، وثالثا المعارضة وهي أهمه. لو عرف معنى التوحيد ومعنى الشرك حينئذ لا يمكن أن يعارض بأي جزئي كائنا ما كان. ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية، يأخذ بها الأدلة الجزئية التي تتحدث عن قضية عين نحو ذلك، الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإذا اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم، وتتأول الجزئيات حتى ترجع الكليات. هذا الطريق المستقيم، إذا كان عندنا أصل يدل عليه إجماع أو تواترت الأحاديث أو نص الرب جل وعلا عليه في القرآن كمعنى التوحيد ومعنى الشرك وما يتعلق بهما، وجاء جزئي في ظاهره يخالف، ماذا نصنع؟ نبطل الأصول والقواعد؟ لا، وإنما نتأول، يعني نحمل هذا الجزئي على معنى يوافق الأصول، ولا نحمله لو كان خلاف الظاهر لا بأس، لأنه لا تعارض. إن ثبت أنه حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون على هذا المعنى، لأن العرب تتكلم قد لا تريد الظاهر. قال وتتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات، فمن عكس الأمر حاول شطط ودخل في حكم الذم، لأن متبع الشهوات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا؟ لا يجعل المتشابه دليلا، أو يبنى عليه حكم من الأحكام لا تفيد حكما. المتشابه لا يفيد حكما، لا يفيد حكما فلا يكون دليلا شرعيا. وهل في القرآن ما هو متشابه؟ جواب نعم، بالمعنى المعروف عند أهل العلم. أو يبنى عليها حكم من الأحكام، وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة. ما لم يكن دليلا شرعيا جعله دليلا، يقول الشاطبي ماذا؟ بدعة محدثة. فليس كل ما أعد عند الناظر أنه دليل حينئذ تمسك به، يقول لا، عندنا قواعد وعندنا ضوابط تصير هذا الدليل شرعيا يصلح أن يتمسك به أو لا يتمسك به، ولو كان نصا قرآنيا ولو كان حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قبل هذا الكلام: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. إذا لا يكون دليلا، هذا معروف عند العلم، ليس كل ما تمسك به المخالف يعتبر دليلا ولو كان نصا. ولذلك قال هنا الألوسي: إن هذا الدليل الذي هو حديث الأعمى هل يفيد ما احتج به العراقي أو لا؟ لا يفيد قطعا، لأنه استفاد منه ماذا؟ استفاد منه معنى يبطل دلالة القرآن كلها من أوله إلى آخره. القرآن إنما نزل من أجل أن يعبد الله تعالى وحده، بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ذلك، بل ما بعث من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ذلك. وهذا أراد أن يعتمد على حديث جزئي فيبطل هذا كله. يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يقال بأن دلالة النص على ما فهمه هذا الرجل. ولذلك قال: إن هذا الدليل لو أفاد لا يفيد العراقية شيئا، بل هو من نمط ما قبله، من نمط ما قبله، من نوع ما قبله، من نوع ما ما قبله. هل سبق شيء قبله؟ هو متمم، كتاب ليس مستقلا، كتاب ليس مستقلا، إنما متمم لي من هذا التأسيس، من هذا التأسيس، بل هو من نمط ما قبله، أي من نوع ما قبله من الأدلة التي ساقها، وببيان معنى الحديث يعلم ذلك. هذا فيه إما تسليم بالتنزل لصحة الحديث، وإما أنه يرى صحة الحديث لأنه انتقل مباشرة إلى معنى الحديث. هو قال لا يفيد العراقي شيئا، لا يفيد الإفادة إنما تكون باعتبار المعنى ابتداء. فقوله وببيان معنى الحديث ظاهر كلام التسليم بصحة الحديث، ولذلك رجع إلى بيان المعنى الصح، ولا إشكال فيه، هو مسبوق بكبار من أئمة الحديث على تصحيحه، لكن يوجه على المعنى الصحيح. وببيان معنى الحديث يعلم ذلك، لكنه لم يسر على طريقة أئمة الدعوة، لأن الكتاب هذا متمم لمنهاج التأسيس، وقد ذكر في المنهاج كما نقلنا في الدرس الماضي أن الحديث هذا فيه مقال فلا يلتفت إليه، لكن هنا المصنف الألوسي استقل بنفسه ولم يكن متبعا فيما يتعلق بمعاملة النصوص معاملة أئمة الدعوة النجدية. وإلا لو جعل الأصل عنده المنهاج فما ذكره في المنهاج كان الأولى أن يذكره هنا، إذا كان مضعفا للحديث يقول الحديث ضعيف، لأن هذا كتاب متمم فيجري في أصوله على أصول من سبق. ولذلك لا يستحسن أهل العلم أن يؤخذ أصول الفقه عن شيخ ويؤخذ الفقه عن شيخ آخر لمثل هذه النزعات، صحيح أو لا؟ لأن هنا ظاهر النص ماذا؟ أنه صح الحديث، وما سبق عن شهد اللطيف أنه ضعف الحديث. قد يأتي ناظر يستعجل يأخذ هناك كلام مبنيا على تضعيف الحديث وهنا على صحة الحديث، يحصل عنده ماذا؟ اضطراب، يحصل عنده اضطراب. كمن يقول الأصل في افعل للوجوب على الصحيح، ويأتي آخر يقول لا بل هي للمطلق الاشتراك، يعني يحتمل هذا وذاك ونحتاج لقرينة. فإذا درس الفقه عند هذا وعند هذا ولم يعلم وصوله حينئذ حصل عنده خلط، حصل عنده خلط. لذلك لا يستحسن عند العلم أن يؤخذ الفقه إلا عند من عرفت أصول، هذا كان عنده أصول، أما إن كان مقلدا لغيره انتهى الوضع. الإشكال في ماذا؟ في من عنده أصول، يعني يستقل برأيه في الترجيحات عند الأصوليين، يعني يدخل معهم يقول هذا صحيح وهذا ليس بصحيح فيكون له آراء. أما أن يكون ماشيا هكذا مع الأصوليين هذا لا بأس، خذ عنده عند غيره. فمن باب أولى ألا يأخذ الفقه متبعضا، يدرس كتاب الطهارة عند شيخ وكتاب الصلاة مثل الدورات اليوم، في الصباح كتاب الطهارة عند شيخ، وبعد الظهر كتاب الصلاة عند غيره، وبعد العصر كتاب الزكاة عند ثالث، والسنة القادمة البيع عند خامس. هذا كله خلط، هذا يخرج جيل فاسد ذهنيا، الله أعلم، هذا رأيي. قالوا ببيان معنى الحديث يعلم ذلك، إذن خالف ماذا؟ الشاب اللطيف في هذه الجزئية، وهو أن الشيخ ضعف الحديث ولم يجعله أصلا، والنظر في المعنى تنزلا مع المخالف، وهنا جعله أصلا. قال فقوله اللهم إني أسألك، هذا واضح، أي أطلب منك وأتوجه إليك، توجه أي أتوسل، توجه بمعنى التوسل، ولا وجهه يعني إلى الباري جل وعلا، بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا الألوسي صرح باسمه، ما قال برسولك، لم يقل بنبيك بل قال بنبيك محمد، فصرح بالاسم، يعني لم يكتفي بقول بنبيك صلى الله عليه وسلم، ولم يقل برسولك وسكت بل قال محمد. محمد هذا إعرابه ماذا؟ عطف بيان على ما قبله، ولا يصح أن بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان، ولا يصح إعرابه نعتا لأنه جامد علم، والأعلام تنعت ولا ينعت بها، تنعت هي، تقول هذا محمد رجل كريم، أو جاء محمد الكريم لا بأس، تنعت هي، لكن لا ينعت بها، لأنه لا ينعت إلا بمشتق أو ما فيه معنى الاشتقاق، وهذه ليست مشتقة ولا فيها راحة الاشتقاق. إذن محمد هذا بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. قال صرح باسمه محمد عليه الصلاة والسلام مع ورود النهي عن ذلك، مع ورود النهي عن ذلك. هنا في إشكال، وهو أن ورود النهي ليس في التصريح باسمه، وإنما فيه في النداء، أن ينادى يا محمد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه، قال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. إذن فرق بين التصريح باسمه وبين المنادات، والذي ورد النهي والله تعالى أعلم ماذا هو المنادات. قال ابن كثير هكذا قال مجاهد بن سعيد بن جبير، قال مقاتل يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. القول هنا ظاهر ماذا؟ أنه عام، مجرد ذكر الاسم والتصريح يكون منهيا عنه، لكن الذي ورد ماذا؟ ما يتعلق به بالمنادات. قال صرح باسمه مع ورود النهي عن ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، لكون التعليم من قبله أي من جهته. يعني إذا كان صاحب شرف يريد ماذا؟ اقتدى به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان صاحب شرف لا يكتب، لا تقول الشيخ فلان، قل فلان. بعض الناس إذا كتب قال ماذا؟ الشيخ فلان، قل هذا خطأ، لأن الكلمة تعتبر عند الناس، وكانت هي في أصلها قد لا تكون تزكية، لكن تعتبر عند الناس ماذا؟ تزكية، فإسقاطها هو الأولى. وفي ذلك قصر السؤال الذي هو أصل الدعاء على الله تعالى الملك المتعال. وفي ذلك ما هو المشار إليه هنا؟ وفي ذلك الذي هو اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، في ذلك قصر السؤال أي المسألة، وأراد به ما يتعلق به بدعاء المسألة، قصر السؤال الذي هو أصل الدعاء على الله دون غيره، دون غيره تعالى الملك المتعال، ولكنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه. إذن حمل المعنى هنا على التوسل على أي شيء؟ على دعاء النبي، على دعاء الله تعالى، ولكنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل التوجه إلى أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى، وإذا طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب أن يدعو الله تعالى له. إذن حمله على المعنى الصحيح فلا إشكال، مع كوني سلم بصحة الحديث ابتداء فلا إشكال ما دام أن المعنى صحيح. قال ولكنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسر هذا التوسل قال أي بدعائه، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. ولذا قال في آخره، يعني مما يدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالدعاء والشفاعة، ولذا قال في آخره اللهم فشفعه في، اللهم هذا توجه إلى رب جل وعلا، كقوله ابتداء اللهم إني أسألك، فابتدأ الدعاء بماذا؟ اللهم إني أسألك، هذا فيه قصر الدعاء على الله تعالى، ثم قال اللهم فشفعه في، هذا فيه ماذا؟ فيه ختم الدعاء بالتوجه إلى الرب جل وعلا، إذ شفاعته لا تكون إلا بالدعاء لربه قطعا، إذ شفاعته تعليل لتفسير الشفاعة بالدعاء. لما فسرت الشفاعة بالدعاء؟ لأنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الدنيا وكذلك في الآخرة إلا بماذا؟ إلا بالدعاء، حتى في الآخرة يكون به بالدعاء قطعا، يعني هذا الحكم مقطوع به في دلالة الكتاب والسنة. ولو كان المراد التوسل بذاته فقط يعني دون دعاء، وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرناه سابقا كلام تيمية رحمه تعالى، إلى أن المتوسل بشخص بدعائه هو فيه معنى التوسل بالذات، لأنك لما تقول لزيد من الناس أو كما قال هنا الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي، أصلا أنت لا تخاطب شخصا منفكا عن ذاته أو لا، هو توسل بالذات، يعني فيه توجه للذات، لكن هل هو متمحض أم أن التوسل بالذات بمعنى ماذا؟ أن تتوجه لتلك الذات وتطلب منها ماذا؟ أن يدعو الله تعالى الثاني. ولذلك قال فقط، الإشارة بفقط هنا بذاته فقط، يعني لو كان أردنا أن نعبر بتفصيل أكثر للإجمال أن نقول بذاته ودعائه، لكن هذا يورد فيه إشكال هو أنه قد يفهم ماذا؟ أن التوسل بالذات فيه نوع مشروعية، ولذلك إسقاط هذا اللفظ أولى، لأنه يوهم خلاف المراد. قالوا لو كان المراد التوسل بذاته فقط أي دون دعائه لم يكن لذلك التعقيب معنى، تعقيب كون الثاني حصل بعد الأول بلا مهلة، إذ التوسل بقوله بنبيك كاف في إفادة هذا المعنى. لو كان المراد به التوسل بالذات لقال ماذا؟ لا يحتاج أن يقول اللهم إني أسألك، لا يحتاج إلى أن يقول بنبيك، لكان ابتداء قال توسلت بنبيك. لو كان المراد التوسل بالذات لم يحتاج أن يأتي بالتعقيب يعني بالجملة الثانية، لأنه قال اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، التعقيب أراد به بقوله بنبيك. لو كان بنبيك كاف لما احتاج أن يأتي أولا به بهذه الجملة. قال إذ التوسل بقوله بنبيك كاف في إفادة هذا المعنى، ثم أراد أن يشرح فقوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي قال طيبي، فقوله هذا ابتداء كلام في إفادة هذا المعنى، انتهى الكلام هنا، ظاهر الطبع هنا أنه تابع له، فقوله هذا ابتداء كلام يا محمد إني توجهت بك إلى ربي قال طيبي، الباء في بك للاستعانة، توجهت بك استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم، توجهت بك هذا لا إشكال فيه لأن الاستعانة منها ما هو جائز شرعا. قال طيب الباء في بك للاستعانة، وقوله إني توجهت بك بعد قوله أتوجه إليك، أتوجه إليك الخطاب إلى الله تعالى، فيه معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعني شفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لكن بإذن الله تعالى، والإذن المراد هنا فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن الشرعي، لأنه يجوز من حيث الإجماع كما قرر ابن تيمية، والكلام مبني على ما قرر ابن تيمية، يجوز بل يستحب عند ابن تيمية أن يأتي إلى صالح رجل صالح فيسأله ماذا؟ أن يدعو الله تعالى له إذا قصد نفعه، إذا قصد نفعه فهو جائز عنده، حينئذ هذا إذن أم لا؟ هذا إذن. قال فيكون خطابا لحاضر معاين في قلبه، فيكون خطابا ما هو؟ إني توجهت بك، إذن يا محمد وتوجهت بك، المخاطب هنا والمنادى إنما يكون ماذا؟ مشهودا في القلب، وليس المراد به أنه يخاطب شخصا خارج الذهن، وإنما هو شيء معاين فيه في الذهن، ولذلك قال معاين في قلبه. إذن لم يكن الخطاب لذات النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بما توجه به عند ربه من سؤال نبيه بدعائه الذي هو عين شفاعته، يعني كل منهما مرتبط بالآخر، سؤال الرب جل وعلا مرتبط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني مرتبط به بالأول. قال مرتبط بما توجه به عند ربه من سؤال نبيه بدعائه الذي هو عين شفاعته، ولذلك لأجل تلك الإفادة أتى بالصيغة الماضوية بعد الصيغة المضارعية. أين الصيغة الماضوية؟ توجهت، يعني توجه فعل ماضي بعد الصيغة المضارعية أتوجه، أتوجه لأنه قال أتوجه إليك ثم قال توجهت، فرق بين النوعين، فرق بين النوعين، لأن الصيغة المضارعية تدل على الحال والاستقبال بخلاف ما يتعلق بدلالة الماضي. المفيد كل ذلك أن هذا الداعي قد توسل بشفاعة نبيه في دعائه فكأنه استحضره وقت ندائه، ومثل ذلك كثير في المقامات الخطابية والقرائن الاعتبارية الذهنية، يعني أن يستحضر شخصا فيه في نفسه ويخاطبه ويتحدث معه. فقوله في حاجة هذه لتقضى لي أي ليقضيها لي ربي بشفاعتي أي بسبب شفاعتي أي في دعائه، أي في دعائه، وذلك مشروع مأمور به. وفي المطبوعة قال هنا في دعائه بشفاعتك في دعائك ربك لي، بمعناها أي في دعائه الذي هو الشفاعة، بشفاعتك في دعائك ربك لي لا إشكال فيه، وذلك مشروع مأمور به. إذا مبني كل ما سبق على ماذا؟ على أن سؤال الغير صالح أن يدعو له أنه مشروع، بل قال مأمور به على وجه الاستحباب يعني. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلبون منه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو لهم. وكذلك يجوز الآن أن تأتي رجلا صالحا فتطلب منه الدعاء لك، بل يجوز للأعلى أن يطلب من الأدنى الدعاء له، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عمرته بأن قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر: ما يسرني أن لي بها حمر النعم، نعم بالفتح. لكن هذا الحديث قلنا ماذا؟ ضعيف ولا يصح، وعليه لا يستقيم أن يبنى عليه حكم البتة. وابن تيمية رحمه تعالى تارة يعمل به في مواضع يبني عليه أحكاما، وتارة يقول إن صح كما مر معنا في التوسل والوسيلة. وإطلاق المسألة كما ذكرنا سابقا بجواز مطلقا هذا فيه نظر، فيه نظر. قال العلامة المناوي: سأل الله أولا، من؟ الأعمى. سأل الله أولا أن يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع، أن يدعو له، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا شفاعته له طالبا، التماس معنى الطلب، ثم كر رجع مقبلا على ربه أن يقبل شفاعته، أن يقبل شفاعته. هذا المعنى عبر عنه ابن تيمية بأنه شفاعة في شفاعة، اللهم فشفعه في. هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم شفع أو لا شفع، ثم رجع كر إلى الرب جل وعلا قال: اللهم فشفعه في. إذن شفاعة في شفاعة. قال: والباء في بنبيك للتعدية، سألك توجه بنبيك للتعدية، وفي بك للاستعانة، الباء في بك للاستعانة. وقوله اللهم فشفعه في أي اقبل شفاعته في حقي في شأني في حالي. والعطف على مقدر، أين العطف هذا؟ أين العطف؟ وإلا في النسخة سقط نسخة واحدة، أين العطف؟ اترك العطف، لابد حرف، أين الحرف؟ ابحثوا عنه. ألفا، أحسنتي، ألفا. قال ماذا؟ اللهم فا فشفعه، اللهم فا، فا حرف عطف، عطفت ماذا على ماذا؟ احتاج إلى تقدير. والعطف هنا على مقدر، على معطوف عليه مقدر، على معطوف عليه مقدر، أي اجعله شفيعا لي فشفعه، اجعله شفيعا لي فشفعه. لأنه قال ماذا؟ اللهم فشفعه ابتداء، اللهم اجعله شفيعا لي فشفعه، أولا صيره شفيعا، ثم اقبل منه ماذا؟ شفاعة. فالأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شفيعا، والثاني أن يقبل الله تعالى شفاعته لا إشكال. إذن قوله والعاطف أي بالفاء على معطوف عليه مقدر، أي اجعله شفيعا لي فشفعه، لم يأتي به اللهم، لأنها على هذا المعنى تكون معترضة. وكل هذه المعاني دالة على وجود شفاعته بذلك، وهو بذلك المشار إليه وهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم له بكشف عاهته العمى. وليس ذلك بمحظور، غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء، هذا على فهم ابن عبد السلام. إذا كان ماذا؟ توسل الذاتي، توسل الذاتي. غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء، غير دعاء، بل هذا انتقال، هو نداء لحاضر الذي هو يا محمد. والدعاء أخص من النداء، والدعاء أخص من النداء، إذ هو أي الدعاء نداء عبادة شاملة للسؤال. أيهما أعم؟ الدعاء هو النداء، والنداء بمعنى الدعاء، أنادي زيدا أي أدعو زيدا، لكن باعتبار الشرع أن الدعاء يكون تارة دعاء عبادة إذا خرج عن كونه سائلا بلسانه، لأن النداء من قول اللسان هو نوع من أنواع الكلام، فلا بد أن يكون لفظا صوتا إلى آخره، فإذا لم يكن كذلك لا يسمى لسان عرب، لا يسمى سؤالا، لكن باعتبار ما جاء به الشرع الدعاء نوعان، دعاء عبادة وهو سائل لكنه بلسان الحال، إذن هو ينادي أو لا ينادي لكنه مجازا، وباعتبار الشرع لا نقول مجاز، لا نحتاج أن نقول مجاز. قال هنا إذ هو أي الدعاء نداء عبادة شاملة للسؤال، دخل فيه ماذا؟ المسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة بما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما المحظور السؤال بالذوات لا مطلقا بل على معنى أنه مسائل لله، مسائل لله تعالى بذواته، وهذا كلام فيه شيء يحتاج إلى تمحيص، يؤكد ما سبق أنه لا يرى بأسا من سؤال الذات، لكن على توجيه أن يكون المراد به الدعاء، وإسقاط هذا التعبير أولى لأنه موهم، عندما تقول أتوجه إليك بذات العالم مثلا وتسكت وتعني به دعاءه موهم أو لا؟ هذا موهم، ولا شك أن إسقاط هذا التعبير أولى، وإن كان عند الفحص وعند التمحيص قد يوجه به بهذا التوجيه يكون له معنى صحيح، لكن ليس كل ما كان له معنى صحيحا حينئذ يحمل اللفظ على إطلاقه، قد يكون اللفظ موهما ويستعمله ويريد به معنى صحيحا، لكن قد لا يجوز له التعبير بهذا اللفظ، اللفظ الموهم لا سيما في باب المعتقد يمنع منه إما تحريما وإما كراهة، ولذلك جاءت الألفاظ الشركية عند أمة الدعوة، ألفاظ شركية قد لا يعبر عنها بأنها شرك أصغر، فيقول مثلا إذا قال والنبي هذا يسمى ماذا؟ لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ شرك أصغر، هذا الأصل، لكن جرت على لسانه تاب، قيل له هذا شرك أصغر لا يجوز فتاب، قال أبدا مش حالب بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، لكن جرى على لسانه اعتاده، ماذا نسميه؟ نسميه شركا في الألفاظ، هو دون الشرك الأصغر، دون الشرك الأصغر، فرق بينهما، فرق بينهما. إذن هذا التعبير باعتبار أن التوسل بالذات يحمل على هذا المعنى نقول هذا فيه نظر، فيه نظر، ولذلك قال سابقا ماذا؟ قال ولو كان المراد التوسل بذاته فقط، فقط هذه لها مغزى عند الألوسي، يعني التوسل بذاته ودعائه لا بأس به، فأطلق التوسل بالذات في هذا المقام، المعنى صحيح ولا إشكال فيه، لكن التعبير بالتوسل بالذات في هذا المقام فيه إشكال. ثم قال غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء، توسل من غير دعاء، هذا لا يستقيم إلا إذا كان توسلا بالذات فقط على ما عبر به سابقا. ثم قال بل هو نداء لحاضر، والدعاء أخص من النداء، إذ هو نداء عبادة شاملة للسؤال بما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما المحظور أي الممنوع بالشرع السؤال بالذوات لكن لا مطلقا، إذن لا مطلقا بمعنى ماذا؟ أنه يجوز السؤال بالذات لكن يراد به الذات وأن تدعو، وهذا من حيث المعنى الصحيح، لكن من حيث الإطلاق فيه الإشكال المهم. قال وإنما المحظور السؤال بالذوات لا مطلقا بل على معنى أنه مسائل لله تعالى بذواته، مسائل لله تعالى بذواته، هذا المحظور بل، يعني كأنه عبر تعبيرين، قال ماذا؟ وإنما المحظور السؤال بالذوات لكن ليس مطلقا بل، المحظور ما هو؟ على معنى أنه مسائل لله تعالى بذواته، ذات الذوات فقط، وأما كونه مسائل بدعاء فغير محظور، كونهم أي تلك الذوات وسائل، هو من حيث المعنى صحيح، لأنك تأتي إلى شخص إلى ذات تقول يا زيد أدعو الله تعالى، إذن جعلته ماذا؟ وسيلة، والذات هذه هي التي يصدر عنها الكلام، كيف يدعو؟ يدعو لا من ذات لا يتصور، لكن المعنى الصحيح لا إشكال فيه، لكن التعبير به والتصريح يوهم إشكالا. قالوا أما كونه مسائل بدعاء فغير محظور، وإذا اعتقد أنه مسائل لله بذواتهم يسأل منهم الشفاعة للتقرب إليهم فذلك عين ما كان عليه المشركون الأولون، الشفاعة المنفية الشركية. فتبين أنه لا دلالة في الحديث على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد به طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام وهو حي حاضر. والعراقي نقل عبارة شيخ الإسلام محرفة كعادته، ليس بجديد، وهذه هي عبارته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال ابن تيمية رحمه الله: والميت لا يطلب منه شيء مطلقا، نكر في سياق النفي، لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره، لا دعاء ولا غيره، يعني ماذا؟ لا تأتي وتقول ادعو الله لي، صحيح؟ داخلة أو لا داخل؟ هذه المسألة فيها محكات عند بعض الناس، يعني يرى أنها من قبيل البدعة وليست من قبيل الشرك الأكبر. وابن تيمية هنا عمم، قال الميت لا يطلب منه شيء، وإن لم يصفه بكونه شركا لكنه في موضع آخر في الاقتضاء وصفه بكونه شركا. وكذلك حديث الأعمى، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، علمه دعاء يدعو هو الأعمى، وفي ضمن الدعاء ماذا؟ أن يقبل الله تعالى شفاعة نبيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دعا، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه أي دعا وأمره أن يسأل الله قبول شفاعته، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. إذن سوى بين حديث الأعمى وحديث عمر، هو فالتوجه في حديث الأعمى هو بعين التوسل في حديث عمر. كنا نتوسل إليك بنبينا، فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال: يا محمد يا رسول الله، هذه ينكرها أئمة الدعوة قاطبة، هذه اللفظة يقول لو صح الحديث فهذه اللفظة منكرة غير محفوظة، لم يروها الأئمة الكبار. ثم قال: يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيه. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيهم. وقوله يا محمد يا نبي الله، هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، استحضار المنادى بمعنى أنه يتصوره في الذهن، تخيله، تصور بمعنى ماذا؟ حصول صورة الشيء في الذهن، صورة الشيء في الذهن. وليس المراد ماذا؟ أن يدعو الصورة كما فهم العراقي، قال إذا جاز دعاء الصورة جاز ما كان في الخارج. قال: نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب المشهود بالقلب، متخيل في النفس يخاطبه، لا إشكال فيه، كل إنسان يستحضر هذا في نفسه، أنت الآن تستطيع أن تأتي بمن تشاء وتخاطبه، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه، من يتصوره في نفسه، لا يخاطب الصورة، لم يقل تيمية يخاطب الصورة، وكذب عن العراقي كما سيأتي. قال: والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب، ولو رفع صوته يمكن أو لا؟ يمكن. ولذلك قد يتصور شخصا ما ويقول شعرا، خاطبه أو لا؟ خاطبه. وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب، فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك. جميع كما ذكرنا سابقا يطلق هذه العبارات، وإلا يجب التفصيل بين هذا اللفظ في استعمال الصحابة وبعد أن أحدث في الدين هذا الحدث العظيم متعلق بالبدعة والشرك، ثم سمي ماذا؟ سمي توسلا. فالإجمال والاشتراك لم يحصل من ذات اللفظ باعتبار فهم الصحابة، يعني وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة عند الصحابة مجمع عليها لا خلاف فيها، فكيف يقال بأنه إجمال؟ قل لا، ليس ثم إجمال، الإجمال إنما وقع عند المتأخر، وما وقع إجمال فيه عند المتأخر فحمله على معنى بدعي أو شركي، الأولى عدم الإطلاق بأن اللفظ يعتبر مجملا من كل وجه، صحيح؟ هذا الأولى، لأن النظر إذا نظر في ما يتعلق بتفسير الآية مثلا التي فيها لفظ التوسل ويستحضر أن هذا اللفظ في إجمال اشتراك، هذا خطأ، لأنه سيقرأ قال ابن عباس قال قتادة قال ليس عندهم اشتباه وليس عندهم إجمال، إنما الإجمال حصل متى؟ من المخالف. وكل لفظ حصل فيه إجمال حينئذ تحمله على هذا المعنى. يعني إذا نظرت في كتب المتقدمين لا تأتي وتستحضر في نفسك أن هذا اللفظ يعتبر من المجمل الذي يحتاج إلى بيان، بل هو واضح بين. وهذا محل إجماع في أن الوسيلة بمعنى القربة والطاعة لا إجمال فيه. أما إدخال معنى بدعي أو معنى الشركي فهذا إنما حدث عند المتأخرين. وقس على هذا، قس على هذا. ولذلك تارة يقول حتى في صفة الكلام، كلام الرب جل وعلا، يقول اضطرب الناس أو اختلف الناس في صفة الكلام، ويذكر ما يتعلق بالأشاعرة والمعتزلة، ويذكر كذلك ما يتعلق بقول أهل السنة والجماعة، التعبير الذي بدأ به ثم إدخال قول أهل السنة، هذا محل إشكال، محل إشكال. ومثل كذلك اضطرب الناس في الكفر مثلا، فيظن الظان ماذا؟ أن الصحابة أبو بكر وعمر اختلفوا وكفر بعضهم بعضا إلى آخره، وليس المراد كذلك، بل هم مجمعون على معنى التوحيد وعلى متعلقات التوحيد والشرك ومتعلقات الشرك وأنواع الكفر، كل هذا مجمع عليه لا خلاف فيها بين الصحابة البتة. ولذلك النواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ولسيما يتعلق بالمجمع فهو واضح بين. فإذا قيل اضطرب الناس في مفهوم الكفر وما يتعلق به وصارت الطوائف يكفر بعضها بعضا، لا تحمل هذا المعنى على ماذا؟ على الصحابة. وإذا قرأت التفسير المتقدمة كابن جرير نحو ذلك، إذا فسروا معنى الكفر والكافر أن يقال هذا تستحضر بذهنك، لأن هذه تؤثر قطعا. وبعض الناس هكذا إذا تكلم في مسائل التكفير قال هذا محل مزلة أقدام بإطلاق، يعني إذا رأيت مشركا يشرك بالله تعالى وكفرته انتبه، قد تزل بك القدم فتكفر من عبد غير الله تعالى أو من سب الله تعالى أو تنقص الشرع أو نحو ذلك، هل هذا مستقيم؟ الجواب لا. هذا يدلك على أن هذه العبارات قد أثرت في كثير من المنتسبين للعلم اليوم فيجعلونها أصلا، قل الناس اضطربوا في التكفير، الناس اضطربوا في معنى كذا، ومثل لفظ التوسل في إجمال واشتراك، هذه كثيرا يستعملها ابن تيمية رحمه الله تعالى. فينبغي لطالب العلم إذا قرأ في كتب ابن تيمية أن ينتبه لهذا المسلك، هو مسلك صلاح خاص به لا إشكال فيه، لكن إذا ترتب عليه نوع فساد في التصور والفهم يجب تنصيص على أن هذا المسلك يحتاج إلى تحرير في إطلاق هذه الألفاظ الشرعية يتعلق لفظ الشرك ولفظ الكفر ولفظ التوسل ونحو ذلك. والبدعة كذلك تارة يعمم معنى البدعة والمبتدعة فيدخل فيه المرتدين، فيقرأ بعض الناس من المعاصرين حتى من المنتسبين العلم يقول هؤلاء مبتدعة، يقول ما كفرهم تيمية، يقول هذه بدعة لم يحكم عليه بكونه ماذا شركا أكبر أو كفرا أكبر. طيب ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة يجعل البدعة جنسا فيدخل فيه في اللفظ هذا كل ما أحدث، وعنده أن الشرك بالله تعالى من المحدثات، عنده تميها كذا وهو معنى صحيح لا إشكال فيه، لكن التزام اللفظ الذي جاء في الشرع الذي هو الشرك أولى من أن يقال ماذا إنما عني بالبدعة ما يعم الشرك، هو من حيث المعنى صحيح تعميم معنى البدعة ليدخل تحتها كل مخالفة للشرع لو كانت شركا أكبر لا إشكال فيه، لكن أنت تخاطب بشرا العقول تتفاوت في الفهم، فإذا أطلق مثل هذا اللفظ يجب تحديده. فقولنا فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، مقصود الصحابة يراد به بهذا اللفظ التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، هذا جاء ماذا تسبب به بالذات قطعا، لا يكون التسبب الدعاء وإنما التسبب بالذات لكونه داعيا وشافعا، إذا رجع المعنى إلى ما نص عليه الألوسي سابقا وهو معنى صحيح لا إشكال فيه، لكن يبقى ماذا التصريح به، فتقول دعوت توسلت به أي بدعائه، فلا تأتي بلفظ ماذا التوسل بالذات، لأن هذا يوهم الوقوع فيه في المحذورين. يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، ولكون الداعي في المطبوع أو لكون الداعي في الاقتضاء أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره، وفي المطبوع بدلا من محبا مجيبا، لكن السياق يدل على محبا كما سيأتي، ولكون الداعي أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، يعني يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النوع الثاني، وهو النوع الأول الذي عبر عنه بأنه أصل الإيمان، توسل به الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، جعل التوسل على نوعين، وحكى الإجماع على مشروعيتهما، توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماذا؟ بالإيمان به ومحبته وطاعته والاقتداء به، هذا أصل الإيمان. ولذلك قال من أنكره فهو كافر ولم يشترط قيام الحجة. النوع الثاني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماذا؟ بدعائه وشفاعته. قال هذا مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره يكفر لكن بعد قيام الحجة، لأنه قد يقع فيه نوع خفاء واشتباه. قال فيكون مقتديا به، فيكون التسبب إما بمحبة السائل له، بمحبة دل على أن قوله لكون الداعي محبا هي أولى ولم يتنبه لها العقل. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له، يعني بسبب المحبة، وفي المطبوع لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ذكر النوعين. ويراد به هكذا في المطبوع، ويراد به وهي أحسن، زيادتها أحسن، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. وبين في قاعدة جليلة بالتوسل وسيلة ما يتعلق بالإقسام وما يتعلق بالتوسل به بالذات، وليس المحل هنا ما يتعلق بهذين النوعين، وإنما التوسل الذي هو بمعنى الشرك الأكبر. فلا يكون التوسل لا بشيء منه ولا بشيء من السعي، التوسل بالذات ليس فيه ما يقتضي التوسل، لأن التوسل إنما يكون بشيء من جهة السعي بمحبة المتوسل به، أو بشيء يحدثه المسؤول وهو الدعاء والشفاعة. إذا انتفيا صار السبب ماذا؟ صار السبب أجنبيا. فإذا توسل أحد بأحد، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتوسل بشيء من السائل نفسه كمحبته واتباعه، وإما أن يتوسل بشيء يكون من المسؤول ذاته من المتوسل به كدعائه وشفاعته. وإذا انتفيا لم يكن السبب مشروعا، صار أجنبيا. قال فلا يكون التوسل لا بشيء منه، هكذا في المطبوع لا لشيء، ولا بشيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني الذي هو بذاته دون شيء من السائل أو المتوسل به، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، بدعة، توسل البدعي. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب لكونه سببا في حصول المطلوب، يعني أن يكون ماذا؟ أن يترتب عليه ما يترتب على السبب. وعرفنا أن كل مسبب يترتب على السبب لابد أن يكون السبب شرعيا، فإذا كان السبب شرعيا وترتب المسبب على سبب أجنبي لا يقتضي جواز السبب. إذا ترتب المسبب مطلوب، أنا دعوت كذا بذات فلان فحصل، أجاب الله تعالى، أجاب بالسبب أو عند السبب؟ عند السبب، لأن هذا السبب لم يجعله الله تعالى مقتضيا للمطلوب، فحصول الإجابة من الرب جل وعلا لا تدل على صحة السبب، بل هو ابتلاء. ولذلك قد يدعو عند القبر ويدعو الميت فيحصل له، هل أجابه الله تعالى؟ نقول نعم أجابه، لكن بهذا السبب؟ الجواب لا. فالإجابة لا تقتضي صحة الأسباب، لا تقتضي جواز الأسباب. وهو التسبب لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام، إلى آخر ما قاله انتهى كلامه. وقول العراقي إنما أجاب به الشيخ، يعني ابن تيمية، قد ردوه، كذب. من الذي رده؟ ومن الذي رده؟ قال هنا العراقي في الأصل، قال أن نداء الذات، يعني الاعتراض على ابن تيمية، أن نداء الذات، نداء الذات، ابن تيمية قال ماذا يتصوره في ذهنه؟ قال إذن نداء الذات أقرب، فإذا جوزت أن يصور في نفسه صورة فيقول يا محمد، إذا محمد في الخارج أولى بالسؤال، صار حجة عليه، وهذا كذب. أن نداء الذات أقرب من نداء الصورة، ما دام أنك جوزت نداء الصورة فنداء الذات أقرب. إذ كيف يستغاث بالصورة؟ كان ابن تيمية جوز هذا الاستغاثة بالصورة، كذب صريح. يقول إذ كيف يستغاث بالصورة ويمتنع بالذات؟ أنت تمنع ماذا؟ التوسل بالذات. وقلت هذا يقع كثيرا، تصوره في الذين فيسأله. قال ابن تيمية ما قال يسأله، وإلا ما قال يخاطبه، مع أن الصورة خيالية والذات محققة، فإذا جاز في الخيال من باب أولى المحقق. هكذا كذب. على أن نداء الصورة والطلب منها إذا جاز وسلم كان أقوى حجة للمجوزين، لأنه أبلغ في التأثير، إلى آخر كلامه. قال هنا الشيخ أبا بطين في تأسيس التقديس صفحة 130، وقول المعترض يعني العراقي إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه ممن يحبه أو يبغضه وإن لم يكن حاضرا، قال وهذا عجيب من ابن تيمية، فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع الذي يمنع من الاستغاثة. فهذا الحديث هو الدليل لمن يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، هذا عند العراقي. والناظم ممن يرى ذلك، انتهى كلامه. قال أبا بطين انظر كذب هذا على ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لفظ ابن تيمية رحمه الله، وإنما قال رحمه الله فهذا أمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب من حيث هو، فيخاطب المشهود بالقلب كقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع له. هذا لفظه على حديث الأعمى في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. هل قال ابن تيمية إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به ودعاه من دون الله تعالى؟ وقول الشيخ بعد ذلك والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في ذهنه أي من يستحضره في نفسه، وقوله وهذا عجيب من ابن تيمية، فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونه وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع. فيقال وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء؟ ما قال يطلب منه، وإنما قال يخاطب، والخطاب شيء آخر غير الطلب. ولم يذكر ابن تيمية لفظ الصورة، وإنما قال من يتصوره أي يستحضره، ده كلامه رحمه الله تعالى. قال العراقي هنا وقول العراقي إنما أجاب به الشيخ قد ردوه كذب على تيمية يعني، ومن الذي رده؟ وما بعد الحق إلا الضلال، وما ذكره في الرد هو من هذيانه. وأهل العلم يجلون أن يتكلموا بمثل هذا بمثل ذلك، لأن الشيخ ممن لم يجوز الاستغاثة بالذات فضلا عن الصورة، على أن ما في الأذهان دلائل على ما في الخارج، الذي في الذهن يكون دليلا على ما في الخارج، فاللفظ يدل على المعاني المخزونة في الذهن وهو كذلك، وهي أي المعاني تدل على ما في الخارج، قد يوافقها وقد لا يوافقها. فمن قال زيد قائم مثلا دل على ثبوت معنى القيام لزيد المتعقل في الذهن، ومنه يفهم أن القيام ثابت لزيد في الخارج، يعني ثم علاقة وارتباط بين الذهن والخارج. وذكر السعد في شرحه على النسفية أن للشيء وجودات أربعة: وجود في الكتابة، ووجود في العبارة، ووجود في الأذهان، ووجود في الأعيان. شيء في نفسه إذا كتبه له وجود، كتب زيد إذن هذا وجود، وجود في العبارة قال زيد هذا وجود آخر، وجود في الذهن ووجود في الأعيان، وحصل عنده خلط العراقي بين هذه الوجودات. وكأن العراقية توهم أن الوجود محصور في الشق الأخير الذي هو في الأعيان، فجعل الصورة الخيالية مرادفة مطلقا لي ما هو في الخارج، هو هو بعينه وهو غيره، قد يستحضر شيئا ويجعله ماذا؟ ويجعله صورة لكن لا يكون مطابقا لي للخارج، وهو من جملة سقطاته وغلطاته. ثم ذكر كلاما لا حاجة لنا إلى رده وإبطاله، بل في ذلك تضييع المداد والقرطاس عن الحبر، فلهذا أعرضنا عنه. يعني لم يذكر كل ما ذكره العراقي هنا على هذا الحديث،